وأنا كلام على قوله يغض ما جازمها يا حميد عبد الله. أنت ما حضرت؟ ما حضرت؟ شو محمد؟ سلمان؟ يعني جواب القول، جواب القول. والثالث جواب عن المقدم، لأن جواب القول هو جواب العمل. إذا ثلاثة آراء الآن، إما أنها مجزومة باللام المقدرة كل المؤمنين ليغضوا من أبصارهم، وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي، أو جواب للأمر الموجود وهو قل، وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض. اللهم إنا على فرض أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يغض غض. الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر، قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، يغضوا من أبصاركم، غضوا يغضوا. نعم. طيب ما معنى الغض يا سلم؟ ها؟ القصر. طيب القصر والمقصر. طيب من أبصارهم محمد الأهلي؟ المؤلف يرى انها زائده، والصحيح انها للتبعير ليست زائده. ثلاث. طيب ما الذي يضعف ما ذهب اليه المؤلف يوسف يا عادل؟ نحرها. طيب يوسف ها؟ ثلاثة أوجه يضعف ما قاله المؤلف. ثلاثة أوجه. نعم. المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشبه، وهذه يمكن إثبات. طيب ثانيا وإذا جاءنا زائد صار معنى واحد. طيب صحيح. طيب أما عاد البصر ليس حراما أو ليس واجبا دائما، بل هو جائز. لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب؟ قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاب الوسائل، يعني من باب سد الذرائع. تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع، ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج. طيب قولوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الكلام فيها كالكلام في قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. طيب قوله إلا ما ظهر منه، ما المراد به يا عقيل؟ على غير رأيت. على رأي المؤلف مش يقول الزينة ايش؟ ايش؟ الخلقية ولا الخلقية؟ ها؟ ايه؟ الخلقية. طيب إيه فعين الذي أراد الوجه هو الكفتان. طيب صحيح. على غير المؤلف أن المراد بالزينة إلا ما ظهر منها، المراد بالاستثناء هنا أو المستثنى الوجه والكفان، المراد به الوجه والكفان. القول الثاني هنا اسمعين من اللباس الذي لا بد من ظهوره. طيب تفسير المؤلف عن فندق الراك للزينة أنها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. السبب ما نريد أن نضاعف أن المراد من الاستثناء الوجه والكفان، نضاعف أن الزينة المراد بها الزينة التي خلق الله عليها المرأة. الزينة الصحيح الزينة الخارجية وهي ما تتزين به المرأة، ما الزينة الحقيقية التي خلق الله المرأة عليها؟ وش الدليل؟ نعم ما نقبل من هذه لأن كل ما حرص طيب زين زينة الله التي أخرج من عباده. نعم وفي آخر الآية ولا ظلم بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم، ليعلم ما يخفين من زينتهم. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يلبو من الثياب، على ما يلبو من الثياب الذي لا بد من ظهوره، وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك، وهذا أمر لا لم يكلف الله به. طيب أيضا مما إذا تبين أن قوله إلا ما ظهر منها أن الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري هذا مباح كذا. ويدل على ذلك أيضا لأن جعلنا من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره. وأيضا أيضا قال إلا ما ظهر، ولو كان المراد الوجه والكفين لقال إنما أظهر مثلا إنما أظهر لأنه ما أظهر إلا إذا أظهر إنما أظهر منها مثلا. طيب في الشيء غير هذا لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاؤه مهم مثل العبات والجلباب وشبه. طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن ولضربنا بخمورهن على جنوبهن وليضربنا ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه. نعم ألقاه عليه لكن مع الإرصاق الأخ تعال هنا تعال هنا لازم ودام عندكم ساعة لا تضيق بعضكم البعض. لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المحروش يعني نحن حمري إذا أقيمت الصلاة توخر ما في شيء ما في مانع. فإذا حضر المدرس فهذا ما له حرمة لأنه وضع يقول هذا الإنسان حينين ما يقوم إلى الظهر من حجز مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد من الغد إن شاء الله. طيب ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به ومن ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك هذا معنى ضرب على الجنب. ولضربن بخمورهن جمع الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جنوبهن جمع جيب وهو طوق الثوب. هذا الجيب هو طوق الثوب يسمى جيب ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر ما هو معروف والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بنا لأن الفعل متصل بنون النسوة فيكون مبني على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب. الخمار ينزل من أعلى يعني من فوق الرأس ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى الوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تستل الخمار من ورائها تستله من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها. فلهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفران يتضرب بخمارها على جيبها من أسفل تجوه هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين منازل أن يسترن الرؤوس والأناف والصدور بالمقانع. المقانع جمع مقنعة وهي ما تقتنع به المرأة ما تقنع به المرأة وهي ما تقنع به المرأة يعني ما نسميه عندنا الآن الوجه. ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج إلى آخره.

اللي بينك وبينه انثى والذي ليس بينك وبينه انثى على حد سواء. وعليه فنقول او ابائهم يشمل الاب الابن والجد من قبل الاب ومن قبل الام، او اباء بعولتهن نفس الشيء. اباء البعوله يجوز للمراه ان تبدي لهم الزينه الخفيه كما تبدي الزينه الظاهره لكل احد. واباء البعوله هنا يشمل ابا الزوج وجده من قبل الاب ومن قبل الام. ولهذا كان اب الزوج محرما من للزوجه، اب الزوج وان على محرم للزوجه، نعم، يعني لزوجه ابنه وان نزل، سواء تزوجها ودخل بها او تزوجها وطلقها قبل الدخول او ما كان، فان اباءه محارم لها. أو بورتهم أو أبنائهم أو أبناء بورتهم. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأب، يعني أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر طريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة. فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء ولا لا؟ يدخل. ومثله أيضا أبناء بعولتهن، ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية، نعم. طيب ابن بنت الزوج، نعم، كذلك ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم، محارم لزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة شو اشترط؟ يشترط الدخول بالمرأة، يشترط الدخول بالمرأة، لأن بينهم الربائب والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له، ما كن أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول، كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، أولا سواء كان أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا. طيب بنو إخوانهن مش يصير لهم مش يصير لهم لهم عمات، فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن ويكون لهم خالات، إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم الأعمام، بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. شنو؟ والأخوال. نعم الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحال. والآية الصريحة استثناء والذين يزينترون إلا لبعولتهم. فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية، لأن لا يحصل ويأتين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة. لماذا؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ بنت عمته. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا الوجه والكفين، لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها من عم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمم عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. طيب الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكم مذكور هنا ولا لا؟ لا نعود معه إن يجب في دليل المعلوم يحرم الرضاع ما في المسألة، لكن المسألة هو الرد من باب التحريم، ولهذا أسقط العم والخال من الحرام. المسألة مو من باب التحريم. الزينة غير مسألة أنه يشوف وجهها أو يشوف يدها. يعني لماذا ثم العم؟ العم هل يجوز له أن ينذر من المرأة ما ينذره الأخ من حيث المحرمية؟ من حيث المحرمية لا من حيث الزينة. هنا أفر الشك محرم الله يجوز يسافر بها ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه. وعن حقيقة الأمر المبدع الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية. الآية تجب على المبدع الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية. إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنهما من المحارم دل ذلك على أن مسألة مبدع الزينة غير المحرمية، مع أن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاء عند الناس الآن عند الناس كلهم إن يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبرها لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاء، لأن الصلة ليس صلة رحم ونسب، صلة رضاء، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله اللي ما يفرق من الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع من المعلوم. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع، وقال إن ذلك فيه خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم. وإذا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فالنسل هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الأمر بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أنه شوف استثنى أشياء مو محارم، مثل ما ملكت اليمين والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين ينفروا على عورات النساء، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه قلنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يذهب من سياق الآية أنه يجب إبقاءه على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم الستر، وما لم يذكر فيها فهو طاق على النهي. ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر، والباقي طاق على النهي. نعم دائما من الملك يصوم الحليب اللي ما نبقى مشهد إلا الله من هذا أقول لي قال بعض العلماء هكذا، وإن كان واحد قد يسلم وقد لا يسلم، هذا قد يسلم وقد لا يسلم، لأنه ما كل خالٍ في هذه المثابة، بل وليس أكثر الأخوال في هذه المثابة حتى نقول إن النادر لا حكم له. نعم، كل ما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم، العم والخال ما تبدأ له الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مسألة المحرمية، بدليل أن ذكر أشياء مو محارم كملك اليمين والتابع وبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهم العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنه هي عمتهم أو خالتهم، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه وخاله وش يروه بنت أخته وإلا بنت أخيه، العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته، فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها لأنها عم خالة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم. لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، ما هي قواعد عامة؟ شو لا؟ هذه الزينة حنا كنا زينة ثياب التجمل، يعني نقول ما تطلع على عمه وخاله في ثياب جميلة، هذا معنى. نعم ما في شيء، لأن كنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. زوج إيه؟ وش السنين؟ ما ترفع ما بلغتهم؟ مشينا على أن الراجع في الزينة مو مسألة الزينة الخلقية التي خلق الله مرة عليها، المراد بالزينة اللباس. فنقول الزينة الخفية بجرف العادة، لأن المرأة ما تزين بها إلا في حالة معينة، ما تزين لهؤلاء العادي والخاص. نعم بجوال بغورتهم أو أبائهم أو آباء بغورتهم. نعم بغورتهم واضح هذا واجب، وآباءهم واضح. آباء البغولة منا يكون أبو الزوج وإن عاد أبو الزوج وإن عاد مش زي تقول هذه زوجي زوجة ابنه زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته داخلة في هذا، مثل قلنا في مسألة المحرمية والنكاح ما لا فرق بين من يجي بالأم ومن يجي بالأب. نعم زوج البنت أبناء البغولة، أبناء البغولة. إذا صار هذا رجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد، وش يصير هذا الرجل له من أبناء البغولة؟ من أبناء البغولة. فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية، يجب أن نعرف هذا الفرق، لا طردا ولا عكسا. كيف لا طردا ولا عكسا؟ لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يفسد، هذا بالنسبة للطرد. وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم، وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية. فما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجد استثناء، وما وراء فلا. قال الله تعالى أو نسائهن، نسائهن هذه اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال إن الإضافة للنوع، ومنهم من قال من الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات، لأن القرآن وقل للمؤمنات، نعم، فالمراد بنسائهن أما كان من نوعهن، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني نساء المؤمنات، وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني النساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها، ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة، قد تغري بها الفساق والكفار إذا غافرت تتجمل وتتبهر وتبدي زينة. والقول الثاني أن المراد بنسائهن ايش المراد به؟ الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة في المسلمة، فإن المسلمة وأقول غير المسلمة غير المؤمنة، يعني ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك. وهذه مسألة حقيقة دقيقة جدا، وقد ترد حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الكلام الخطأ. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للنوع. فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا أنه النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المعدد يتعرض له بعدين، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ويجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والردة، فيحرم نظره لغير الأزواج. أما الاثناشن على أن مراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة، نعم، يقول إن هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإناء اللاتي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. وش السبب؟ لأنه ما قال ملكت، وإنما ملكت بعضه، وإنما ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنها ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيره، لأنه لا يسقط عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له النظر إلى ما بين عندي أنا إلا فيجوز له نظر إلا ما بين السرة والرقبة فيحرم نظره لغير الأزواج. مالك ماشي على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة. ويقول إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والرقبة. ما بين السرة والرقبة هذا على رأيه، يعني مثلا يجوز المرأة إنك تبدي الأخوة وعن لا وعن لا وابن أخيها وابن أخته وزوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية وكل شيء ما عدا ما بين السرة والرقبة. نعم، يعني يجوز تجيب سروارها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو قلنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المثابة، والمفروض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقول. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى غراء المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم. لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تكشف المحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والراس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للمحارم. ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه،